والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا اشترى نصابا للتجارة بآخر لم ينقطع الحول، لأن الزكاة تتعلق بالقيمة، والقيمة فيهما واحدة انتقلت من سلعة إلى سلعة، فهي كدراهم نقلت من بيت إلى بيت. وإن اشتراه بأثمان لم ينقطع الحول، لأن قيمة الأثمان كانت ظاهرة فاستترت في السلعة. وكذلك لو باع نصاب التجارة بنصاب الأثمان لم ينقطع الحول لذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة عروض التجارة: إذا اشترى نصابا للتجارة بآخر لم ينقطع الحول. رجل يشتغل بتجارة الأطعمة، وبعد مضي 6 أشهر من اشتغاله نقل هذه التجارة من الأطعمة إلى الأقمشة، أو نقلها إلى المواشي للتجارة، فالحول كما هو على ما دخل فيه أول الأمر. ابتدع الحول في محرم مثلا، وغير التجارة، نقلها من الأطعمة إلى الأقمشة أو من الأقمشة إلى المواشي في رمضان، ثم استمر بعد رمضان تمام الحول في محرم، لأنها تجارة وتجارة سيان، نوع ونوع كل واحد لا يختلف. وإن اشتراه بأثمان لم ينقطع الحول كذلك. عنده زكاة دراهمه مثلا، دراهم في رمضان، ابتدع الحول في رمضان دراهم، ثم في محرم اشترى بها سلعة للتجارة، متى يتم الحول؟ في رمضان الآخر، وإن كانت السلعة هذه ما لها إلا 5 أشهر أو 6 أشهر أو أقل أو أكثر، لأنه يعتبر الحول حول الأثمان. أثمان نقلها للتجارة، تجارة نقلها إلى أثمان، هو هو. مثلا تجارة يشتغل فيها من محرم إلى شوال، وفي شوال صفاها دراهم وأغلق عليها في الصندوق، في محرم يتم الحول، لأن حول التجارة مع حول الأثمان شيء واحد، حول واحد، ما ينقطع الحول، لأن الأثمان والتجارة شيء واحد. فإذا نقل دراهمه التي هي أثمان، معلومة الأثمان الذهب والفضة، اشترى بها بضاعة أو بضاعة باعها بدراهم، تمام الحول هو على الحول الأول. وكذلك لو باع نصاب التجارة بنصاب أثمان، أما إذا قل النصاب التغى الحول، بطل الحول حينئذ، وما ما يعتبر عليه له يعتبر عليه زكاة. فمثلا لو باع التجارة التي عنده وكانت تجارة واسعة تساوي 300 درهم، لكن تراد السوق وتلف بعضها وباع هذه التجارة بكم؟ 180 درهم، أقل من النصاب، انقطع الحول. فمتى ما تمت 200 درهم ابتدأ حولا جديدا، وهكذا. نعم. وإن اشترى نصابا للتجارة بعرض للقنية أو بما دون النصاب من الأثمان أو عرض للتجارة انعقد الحول من حين الشراء، لأن ما اشترى به لم يجر في حول الزكاة فلم يبن عليه. في حالة لا يبني على ما مضى، عنده أثاث في بيته من محرم باعه في رمضان بعروض للتجارة، قال مثلا عندي هذه الأمتعة وهذا الأثاث في البيت لا حاجة إلي فيه، فبدله استبدله بعروض للتجارة، هل يبني على الحول مبدأ حول الأمتعة الأول التي في البيت أم يبدأ الحول من حين اشترى عروض التجارة؟ يبدأ الحول من حين اشترى عروض التجارة، لأن الأول ليس له حول، الأول أمتعة في البيت لا يعتبر لها حول، وإنما يبدأ الحول من حين ابتدأ التجارة. إيضاح هذا أكثر، مثلا رجل عنده سيارة ليس في حاجة إليها فباعها ببضاعة في دكان، السيارة هذه عنده لها 6 أشهر، وباع هذه السيارة على آخر بأمتعة في دكان للتجارة ونواها للتجارة، هل يبدأ الحول من حين امتلك السيارة قبل 6 أشهر أم من حين اشترى البضاعة هذه؟ من حين اشترى البضاعة هذه، لأن المدة التي كانت السيارة عنده فيها لا اعتبار للحول لأنها متاع. ولو اشترى نصابا للتجارة بنصاب سائمة أو سائمة بنصاب تجارة انقطع الحول لأنهما مختلفان. نعم، ولو اشترى نصابا للتجارة بنصاب سائمة أو العكس، اشترى نصابا للتجارة بنصاب سائمة، رجل عنده 50 شاة سائمة لها 8 أشهر، بقي 4 أشهر وتكمل سنة يدفع زكاته، طرى له وبدا له أن يبيع هذه الشياه 50 بأمتعة في دكان للتجارة، هذه الأمتعة تساوي نصاب وأكثر، نقل نصاب ماشية إلى نصاب تجارة، هل يبني على الأشهر الماضية 8 لأن كلها في مجال الزكاة وفيها زكاة، يبني على حول السائمة أم يستأنف حولا جديدا للتجارة؟ بل يستأنف حولا جديدا للتجارة، لأن السائمة التغت انتهت باعها، وليست هذه اللي اشترى سائمة وإنما هي تجارة مستقلة، فمعناه أنه لو باع نصاب سائمة بنصاب تجارة استأنف حولا جديدا، أو العكس كذلك، لو كان عنده دكان في تجارة يبيع ويشتري، حوله في رمضان يتم الحول، بداله في شهر رجب أن يبيع ما في الدكان هذا 50 شاة سائمة عند شخص آخر، فسلمه الدكان بأمتعته وذهب إلى البر بهذه الشياه، هذه الشياه مثل الدكان حولها في رمضان والدكان حوله في رمضان تمامه، تبايعا في رجب، كل واحد منهما يستأنف حولا جديدا بشرط أن لا يكون فرار من الزكاة، لأن الشريعة الإسلامية تحرم الحيل، إذا كان هذا فرار من الزكاة قال انتبايع ثم بعد ذلك نستأنف حولا جديدا ثم بعد 8 أشهر أو 9 أشهر نبدل مرة أخرى وهكذا حتى نسلم من الزكاة، نقول في هذه الحال يطالب بالزكاة ولا يسلم منها لأنه حيلة. نعم. فإن كان نصاب التجارة سائمة فاشترى به نصاب سائمة للقنية لم ينقطع الحول، لأن السوم سبب للزكاة، إنما قدم عليه زكاة التجارة لقوته، فإذا زال المعارض ثبت حكم السوم لظهوره. اشترى نصاب سائمة بنصاب سائمة، لكن فرق بين السائمتين. سائمة للتجارة وسائمة للقنية، هل ينقطع الحول أو لا؟ في هذه الحال لا ما ينقطع الحول، لأن نصاب السائمة هو ثابت. هذا عنده 50 شاة سائمة للقنية، يحلب منها ويولد ويأكل وهكذا، هذه تعتبر للقنية. آخر عنده نصاب سائمة يعني 50 شاة، لكن هذه 50 الشاة سائمة لكنها للتجارة ليست للقنية، كل يوم يخرج إلى سائمة هذا ويدخل 10 منها يبيعها في السوق، ويشتري من السوق 10 أو 20 ويطلعها وهكذا يزقلبها، وهي سائمة، فلا ينقطع الحول حينئذ وإن اختلف. سائمة للتجارة وسائمة للقنية بينهما فرق، لكن وجود السوم كافي ما ينقطع الحول ما دام أن كل واحد منهما سائمة، فإن الحول حينئذ لا ينقطع، بخلاف ما إذا اشترى نصاب سائمة بنصاب تجارة انقطع الحول. اشترى نصاب سائمة للقنية بنصاب سائمة للتجارة لا ينقطع الحول لأن السوم موجود. نعم. فصل. إذا ملك للتجارة سائمة فحال الحول والسوم ونية التجارة موجودان، فبلغ المال نصاب أحدهما دون الآخر كخمس من الإبل لا تبلغ قيمتها 200 درهم أو 40 تبلغ ذلك، وجبت زكاة ما وجد نصابه لوجود سببها خاليا عن معارض لها. إذا ملك للتجارة سائمة، ملك للتجارة سائمة فيها نصاب تجارة وفيها سوم سائمة، لكن النصاب لا يبلغ في السائمة أو النصاب لا يبلغ في التجارة، يكفينا واحد منهما، فيها زكاة، لأنها إن لم تبلغ السوم بلغت في التجارة، وإن لم تبلغ في التجارة بلغت في السوم، فحينئذ إذا وجد سبب يوجب الزكاة وهو النصاب في أحدهما دفعه. لو قال هذه سائمة لكن أنويها للتجارة، ومن المعلوم أن نصاب التجارة 100 درهم، قال هذه من حيث التجارة ما تساوي 100 درهم، هذه 5 من الإبل مثلا كل واحدة تساوي 30 درهما بما هو 50 درهم مثلا، هذه على أساس أنها للتجارة ما فيها زكاة لأن أقل من 200 درهم، لكنها 5 من الإبل سائمة، فحينئذ تجب فيها زكاة السوم. ومثل ذلك العكس، لو كان عنده 4 من الإبل سائمة للتجارة، 4 من الإبل من حيث السوم ما تجب فيها الزكاة لأنها 4 أقل من النصاب، لكن إذا بيعت في السوق هذه 4 من الإبل ساوت 500 درهم مثلا، وهي للتجارة ليست للسوم فقط، تجب فيها الزكاة. يعني إذا وجد سبب موجب للزكاة وجبت، وإن وجد آخر مانع من الزكاة فلا يلتفت إليه، لأننا ننظر الأحظ للفقراء والمساكين ولحق الله جل وعلا. نعم. وإن وجد نصابهما كخمس قيمتها 200 درهم وجبت زكاة التجارة وحدها لأنها أحظ للفقراء لزيادتها بزيادة القيمة من غير وقص، وسواء تم حولهما جميعا أو تقدم أحدهما صاحبه لذلك. إذا كانت هذه سائمة نصاب وتجارة نصاب، وهي سائمة وللتجارة، يجتمعان سائمة وللتجارة، من المعلوم أن نصاب السائمة يختلف عن نصاب التجارة، ومن المعلوم أن زكاة السائمة يختلف عن زكاة التجارة. فإذا كان عنده مثلا 100 من الشياه من الغنم سائمة وللتجارة، يصلح أن نزكيها زكاة سائمة لأنها سائمة، ونأخذ من 100 الشات شات واحدة، ويصلح أن نزكيها عروض تجارة لأنها للتجارة. وإذا زكيناها عروض تجارة 100 الشات، كم نأخذ منها؟ شاتين ونصف، لأنها ربع العشر، 2.5%. ما نأخذ منها شياء، لكن نأخذ قيمة شاتين ونصف. أيهما نقوم؟ نقوم للتجارة، لأن للتجارة حظ للفقراء، وتقويم التجارة ليس فيه وقص، ليس فيه وقص، بخلاف نصاب السائمة فيه وقص يسقط على الفقراء. إيضاح هذا، 40 شاة للتجارة فيها شاة واحدة، للسائمة فيها شاة واحدة، 120 شاة للتجارة فيها ربع العشر، فيها شاتين أو فيها 3 شياه، 120 فيها 3 شياه ربع العشر، للسائمة فيها شاة واحدة. فإذا كانت سائمة وللتجارة نقومها الأحظ للفقراء وهو التجارة، لأن التجارة ربع العشر، 120 في كل 40 شاة تأخذ منها 3 شياه، يعني قيمة 3 شياه، بينما هي نصاب السائمة نأخذ منها شاة واحدة لأنها نصاب واحد ما تعدت إلى النصاب الثاني. نعم. وإن اشترى أرضا أو نخلا للتجارة فأثمرت النخل وزرعت الأرض، فكذلك في أحد الوجهين، وفي الآخر يزكي الثمرة والزرع زكاة العشر، ثم يقوم النخل والأرض فيزكيهما، لأن ذلك أحظ للفقراء لكثرة الواجب وزيادة نفعه. رجل اشترى مزرعة للتجارة، طبيعته يبيع ويشتري في المزارع ويستغلها، ما يتركها هكذا، يزرع الأرض ويلقح النخل ويشتغل، تم الحول وأثمرت النخيل وحصد الزرع، ماذا عليه؟ عليه زكاة للزرع والنخل، وعليه زكاة للأرض لأنها عروض تجارة، والملك والقصور التي فيها والبيوت ونحوها لأنها عروض تجارة، ماذا عليه؟ قال على القول الأول يزكيها الأحظ للفقراء. إذا كان الأحظ للفقراء زكاة عروض تجارة زكاها عروض تجارة. نعم، نقول ننظر ماذا تساوي زكاة عروض تجارة؟ تساوي 1,000,000 مثلا، زكاتها 25,000. إذا قلنا زكاتها العشر، العشر كم يساوي؟ عشر الناتج، قالوا يمكن يساوي 5,000-6,000 العشر. ماذا يزكيها؟ يزكيها عروض تجارة لأنه أحظ. القول الآخر أن لكل شيء زكاته، هذه الأرض نقول فيها زكاتان، فيها زكاة الحبوب يطلعها، زكاة النخيل والعنب يطلعها، زكاة الأرض والبيوت والأمتعة اللي فيها زكاة عروض تجارة، هذا قوله. وفي الآخر يقول في أحد الوجهين يعني يزكي الأحض، وفي الوجه الآخر يزكي الثمرة والزرع زكاة الثمار، ويزكي الأرض والأمتعة والبيوت التي فيها زكاة عروض تجارة، هذا هو الوجه الآخر، لأن ذلك أحض للفقراء لكثرة الواجب وزيادة نفعه. فصل. وتقوم السلع عند الحول بما فيها من نماء وربح، لأن الربح من نمائها، فكان حوله حولها كسخال السائمة وما نما بعد الحول. وتزكى وتقوم السلع عند الحول بما فيها من نماء وربح. مثلا اشترى سلعة أمتعة أقمشة، اشتراها بألف ريال نصاب، فكان يشتغل فيها يقلبها، اشتراها في محرم، فحينما وفي شهر ذي القعدة وإذا هي تساوي 1100 ما كسب، في آخر ذي الحجة ساوت 5000، ماذا عليه من الزكاة؟ 1100 تم حولها، 3900 ما لها إلا شهر، هل تزكى؟ نعم، لأنها ربح، لأنها ربح، فالربح تبع للأصل، حوله حول أصله. مثل ذلك النمى، لأن الربح شيء والنمى شيء آخر. مثلا اشترى سائمة للتجارة، وعرفنا أن زكاة التجارة أحض للفقراء، اشترى 40 شاة في محرم، بدأ الحول في محرم إلى رمضان وهي لا تساوي إلا 1000 ريال، في رمضان حملت وولد بعضها ونمى وكثر العدد وفيها حمى الكثير، فجاء ليقومها في رمضان، مقومها 1000، في آخر ذي الحجة قومها 10000، لأنها ولدت كثير وحملت كثير، وصارت الشاة بدل ما تساوي مثلا 50 ريال صارت تساوي 200، زادت قيمتها. عند تمام الحول محرم ينظر إلى ما حال عليه الحول أم ينظر إلى القيمة الحالية، لأن النمى تبع لحول الأصل وهكذا، فالنمى والربح كله تبع للأصل. يقول بضاعتي 1000 ريال واستمررت أشتغل فيها إلى ذي القعدة وهي 1000 1200 1003، جاء الله بالرزق مع موسم الحج فربح فيها بدل 1000 ريال صارت 5000، ماذا يزكي في محرم؟ 5000، لأن الربح تبع للأصل. نعم. وما نما بعد الحول ضم إليه في الحول الثاني لأنه إنما وجد فيه. نعم. وما نما بعد الحول، مثلا هذا النمو حصل نمو في ذي الحجة اللي حوله محرم، فجاء محرم فثمنها، ففي صفر نمت زيادة، أتى الله بالغيث والخير فزانت الأرض وزانت الماشية وحصل النمو فيها سمن وحمل وزيادة في القيمة وإلى آخره، خير تتابع. هذا الذي جاء في صفر بعد تمام الحول يزكيها الآن؟ لا، هذا يضم إلى حول الجاي وهكذا. نعم. ويكمل نصاب التجارة بالأثمان، لأن زكاة التجارة تتعلق بالقيمة فهما جنس واحد. ويكمل نصاب التجارة بالأثمان. رجل عنده تجارة تقوم بمئة درهم، وعنده في الصندوق دراهم مئة درهم، هذا لا يكمل نصاب، تجارته ما تكمل نصاب ودراهمه ما تكمل نصاب، وإنما يضم بعضهما إلى بعض فيكمل، لأن التجارة والأثمان شيء واحد وزكاتهما واحد، بخلاف غير ذلك. لو كان عنده مثلا تجارة بمئة وخمسين درهم وعنده نصف نصاب سائمة، هل يكمل هذا بهذا؟ لا، يختلفان. لكن إذا كان عنده نصف نصاب تجارة ونصف نصاب أثمان كمل بعضهما بعضا وصار نصابا وأخرج زكاته. نعم. وتخرج الزكاة من قيمة العروض لا من أعيانها. وتخرج، انتبه لهذا، هذا مهم. رجل تجارته في الأطعمة، جاء رمضان وبدأ يعطي من هذه الأطعمة ينويها زكاة، هل تصح؟ لا. رجل تجارته في الملبوسات، في الثياب والفنائل والملبوسات، جاء الشتاء فأخرج شيئا مما عنده ونواه زكاة وأعطاه للفقراء زكاة، ثياب وفنائل وسراويل وغير ذلك، هل يصح؟ لا، لأن زكاة عروض التجارة ما تخرج من أعيانها إلا على قول مرجوح، وإنما تخرج بقيمتها. نقول صف من التجارة، كثير من التجار يقول أود أن أخرج زكاتي أطعمة رز وسكر وأطعمة مرغوبة والفقير مضطر إليها، أخرج خمسين كيس من الرز وخمسين كيس من الدقيق وهكذا زكاة عما في المستودع من الأطعمة. نقول لا يا أخي، أخرج أثمان، أخرج دراهم أو ذهب. نعم. لأن زكاتها تتعلق بالقيمة لا بالأعيان، وما اعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة منه كسائر الأموال. وما اعتبر النصاب فيه وجبت الزكاة منه، ما اعتبر النصاب منه يعني كالإبل وكالغنم والبقر، زكاتها منين؟ معتبر نصابها منه، يخرج منه زكاته. مثلا الحبوب تخرج زكاتها منها، الثمار التمر والعنب تخرج زكاته منه، إلا عروض التجارة فتخرج زكاته من الأثمان، لأن زكاتها تتعلق بالقيمة لا بالعين، يعني كل المزكيات تعتبر زكاتها بالعين إلا عروض التجارة فإنها تعتبر بالقيمة. وقدر زكاته ربع العشر، لأنها تتعلق بالقيمة فأشبهت زكاة الأثمان، وفيما زاد على النصاب بحسابه لذلك. ويخرج عنها ما شاء من عين أو ورق، لأنهما جميعا قيمة. وقدر زكاته ربع العشر، قدر زكاة عروض التجارة يقومها ويخرج ربع العشر، في الأربعين ريال ربع العشر، في المئة اثنان ونصف، وفيما زاد على النصاب بحسابه، ما فيه وقص، عنده نصاب وربع نصاب، ما نقول أخرج زكاة النصاب والربع يسقط، لا، بحسابه كل شيء بربع العشر،